فإنه إنما يريد بالإحسان إلى الخلق متاع الحياة الدنيا، وإذا لم ينل نصيبا كان يريده من هذه الحياة من الشخص الذي أحسن إليه أو من غيره، فإنه ينتقص هذا الذي أحسن إليه ليشعر هو بالكمال، وذلك لعلو النفس وكبرها. ولهذا تجد المن من صفات المنافقين وضعفاء الإيمان، كما أنه من صفات الكافرين والفاجرين. قد قال سبحانه وتعالى في بيان خطر المن على العباد، قال: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وجعل إحباط المن والأذى للعمل بعد حصوله مشابها لمن حبط عمله بسبب الرياء، وهو أكثر وأظهر في الناس، وذلك لأن طلب السمعة والرياء عند الناس محبط للعمل. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. وقال سبحانه وتعالى في ذم مسلمة الأعراب الذين فيهم نفاق، إما نفاق أصغر مع بقاء أصل الإيمان، أو نفاق أكبر على قول بعض أهل العلم، قال عز وجل: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. والمن في حقيقة الأمر مرض راجع إلى شعور النفس بالملك والتمكن، بمعنى أنه هو الذي قد ملك هذا الشيء، ولذلك حين يعطيه يشعر بأنه أعطى شيئا من عنده وكان يمكنه ألا يعطيه. وهذا دائما أمر يؤدي بالعبد إلى رؤية كمال النفس مع نقصها، ويؤدي به إلى العمى عن عيوبها، كما رأى فرعون إحسانه العظيم إلى موسى وليس بعظيم، ونسي إساءته العظيمة والكبيرة إلى آلاف الأطفال من بني إسرائيل. كم آذى فرعون من بني إسرائيل وحين أعطى شيئا في حقيقة الأمر كان يلزمه بحكم أنه راع أن يعطيه، يمن به ويراه شيئا كبيرا. ولو نظرت إلى نفس هذا المرض، إلى صفة من من على النبي عليه الصلاة والسلام يمنون عليك أن أسلموا، إيمان إسلامهم ناقص مدخول على قول، وإيمانهم باطل على قول آخر، ومع ذلك عموا عن هذا النقص ورأوا أنهم أحسنوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام حين أسلموا ولم يقاتلوه، مع أن هذا كان هو الواجب عليهم وإنما هو لنفع أنفسهم. لكن المنان هذا دائما يصيبه من الإعجاب بالنفس ورؤية الكمال الوهمي والعمى عن العيوب والنقائص التي يفعلها، ما يجعله يتعالى على الخلق بهذا المن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذم المن: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكذب. هذا دليل على أن المن بالعطية من الكبائر، فكيف بمن يمن بالعدل لأنه لم يظلم كما ظلمك الآخرون، أو لم نظلمك كما ظلمنا غيرك. فهذا من عجيب يدل على تمكن مرض الكبر والإعجاب بالنفس من القلب، والعمى عن عيوب النفس. والمؤمن يرى عيوبه كأنها جبل يوشك أن يقع عليه، ويرى نفسه لا يملك، وإنما الله الذي أعطى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أعطيكم شيئا، إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. فهذا الذي يستشعر فقره وعجزه وأن الله سبحانه وتعالى هو المان في الحقيقة، هو الذي من على عباده: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، ويستشعر عيوب نفسه التي لا تستحق أن تتمدح بالعطاء أو أن تطلب الجزاء والشكور كما فعل فرعون وكما فعل مسلمة الأعراب، بل المؤمن يرى عظيم فضل الله سبحانه وتعالى عليه، ويرى أن نفسه ليس منها خير إلا أن يهديه الله ويوفقه للخير. تأمل من الأعراب على النبي عليه الصلاة والسلام، قارن بينه مع أن إسلامه مدخول، وبين إيمان وإسلام المهاجرين والأنصار، قارن بين هذا وذاك، وهم يقولون: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فهم يعرفون عيوب نفوسهم وفقرها وعجزها. وأبو بكر رضي الله عنه أكمل الأمة إيمانا، يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يكرره في الصلاة: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. تأمل وقارن لتعرف الفرق بين الشخصيات المختلفة، وانظر في نفسك إلى أي الفريقين تنتمي أو تقترب، واحذر على نفسك من رؤية كمالها فليس بها من نفسها كمال، واحذر أن تعمى عن عيوبها وظلمها فإن ذلك من أسباب الهلاك. ألم نربك فينا وليدا، كنت صغيرا ولدت وربيناك عندنا، ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. وهنا يتكلم فرعون بصيغة الجمع، وهو يعظم نفسه، وكل هذا من دلالات المرض الذي قتله وأفسد قلبه ودمره تدميرا. يمن على موسى عليه السلام بشيء هو من حقه، من حق موسى صلى الله عليه وسلم أن يربى وأن يراعى. والحقيقة أن أم موسى كانت هي التي تربيه كما نعلم، وإن كانت تأخذ الأجر على إرضاعه من فرعون، فإن فرعون كان يلزمه أن يترك الأمهات يربين أولادهم، بل ويعين بصفته واليا وراعيا من كانت تحتاج إلى معاونة ورعاية ونحو ذلك، كما كان في دولة الإسلام يفرض للرضيع شيئا حتى يعني تقوم أمه على إرضاعه. فليس هذا في الحقيقة بشيء يستحق أن يمن به، ولكن كما ذكرنا الظالم يرى عدله شيئا خارقا للعادة، ويرى عدم ظلمه، وليس فقط عدله، يرى ظلمه للناس هو الأصل المستقر. فإذا ترك بعضهم ولم يظلمهم، وهو يتمدح بأنه قادر على ظلمهم، فإن هذا يعده إحسانا كبيرا. والله إنها لشخصية يعني مقيتة عندما تراها وتتأمل أحوالها، وكيف كانت يعني الأمراض تعشش في قلب فرعون، تبغضه في الله سبحانه وتعالى بغضا شديدا، وتبغض أمثاله ممن تراهم أمام عينيك. إذا لم يظلم إنسانا من عليه عشرات المرات كنت قادرا على ضربك ولم أضربك، كنت قادرا على سجنك ولم أسجنك، كنت قادرا على قتلك ولم أقتلك. وكل ذلك في الحقيقة أولا هو الواجب أن تفعله، ثم أنت فعلت بالآخرين أضعاف مضاعفة، وهذا ظلم وعدوان أنت تعمى عن عيوبك وتتكبر على خلق الله عز وجل. وتأمل تكرار فينا، ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، وهو يستشعر عظمة نفسه بهذه الطريقة. الكبر يشع من كلمات فرعون والعياذ بالله، تلحظ الكبر في هذه الكلمات. قال وفعلت فعلتك التي فعلت، أبهمها هنا وهو يعلم أن موسى يعلمها، وذلك للتفخيم، تفخيم الفعلة. وفعلت فعلتك التي فعلت يعني قتل المصري، وهذا دليل على أن مخابرات فرعون جمعت المعلومات الكافية عن موسى صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يدخل موسى على فرعون، وأخبرته بالتاريخ الذي كان من موسى عليه السلام، لأن فرعون إنما يعني تذكر هذا عندما دخل عليه موسى عليه السلام ولم يكن يعني في السن الذي يعني موسى خرج فيه، موسى تغير سنه، ولكن كما ذكرنا أخبروه بذلك ليمن عليه وليحاول تنقيصه. ماذا تلحظ من هذا الحوار؟ تلحظ منه أولا أن فرعون يريد أن يعلو وأن يكون كبيرا وأن يعظم نفسه وأن يصير هو المان المحسن، وأن موسى هو الظالم القاتل الجاحد للنعمة، محاولة لتشويه صورة الرسول عليه السلام، كما هو دائما عمل أهل الباطل، يحاولون أن يظهروا أنفسهم بصفة المدح، صفة المدح والثناء، وأنهم المحسنون وأنهم المانون على الناس من نعم، وأن المسلمين والمؤمنين وأصحاب الحق هم المفرطون المقصرون الجاحدون للنعم الذين يستحقون أنواع العقوبة. فهذا ملحوظ جدا من طريقة فرعون في محاولة التنقيص لموسى صلى الله عليه وسلم. قال وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، يعني من الكافرين بالنعمة التي أنعمنا بها عليك. والحقيقة أن هذا ظلم وعدوان، لأن موسى قتل رجلا كافرا ظالما كان يظلم بني إسرائيل، وقتله في الحقيقة بغير قصد القتل، وإنما خطأ كان قتله. وكذلك هو كان يدافع عن مظلوم، ومع كل ذلك فموسى عليه السلام يعترف بأنه لم يكن على العلم الذي هو عليه الآن، بل ويصف نفسه بأنه كان من الضالين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين، فعلتها حين فعلتها وأنا من الضالين، قال أي من الجاهلين، كما ذكر غير واحد من السلف، من الجاهلين بالنسبة إلى ما هو عليه الآن. وهذا ليس ضلالا من كل وجه، وإنما نسبي، كما قال سبحانه وتعالى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. ففي النسبة مع أنه كان موحدا عليه الصلاة والسلام ولم يعبد الأصنام قط عليه الصلاة والسلام، ولكن بالنسبة إلى ما علمه الله عز وجل بعد نزول القرآن لا شك أنه علمه ما لم يكن يعلم، كما قال عز وجل وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. ولا شك أنه بعد النبوة ونزول الوحي كان أعلم بكثير وأعظم بكثير قبل إنزال الوحي عليه، وهذا مما لا شك فيه عاقل، أن الرسل بعد أن ينزل عليهم كلام الله يكونون في أحوال أعلى بكثير وأعلم وأهدى مما كانوا عليه قبل نزول الوحي. وكما قال سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. نعم، لم يكن ينتبه إلى هذه الأمور من أمور الإيمان والعلم والعدل والحكمة التي لم تكن عنده قبل أن ينزل عليه الوحي. وهذا من هذا الحال الذي كان فيه من الجهل بالنسبة إلى ما وصل إليه من العلم، يصح أن يقال عنه أنه قد ضل، أو كان في ضلال، استغفر الله، أنه كان ضالا قبل أن يهديه الله عز وجل إلى هذا. يصح أن يوصف بأنه كان ضالا بالنسبة إلى ما هو عليه الآن، ذاكرا بعد أن كان غافلا، كان غافلا بالنسبة إلى ما هو عليه الآن. ويظهر من هذا، والله أعلم وأعلم، أن الوحي كان أنزل على موسى بعد تلك الوقعة، لأنه قال: فوهب لي ربي حكمة بعدها، قال: ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكمة وجعلني من المرسلين. فالذي يظهر أن قوله سبحانه وتعالى في سورة القصص: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، أن هذا كان فهم وعلم قبل النبوة وتهيئة، ثم أوتي النبوة والرسالة بعد ذلك، لأن الله قال عن هذا الحكم والعلم الذي قبل النبوة: وكذلك نجزي المحسنين، فهو قابل لأن يعطيه من ليس بنبي، أن يعطاه من ليس بنبي. وهناك قول آخر في أن هذا كان بعد النبوة وقبل الرسالة، على قول من يفسر آتيناه حكما وعلما قال النبوة، فإنه يفسر أن هذا كان قبل الرسالة، والله أعلم وأعلم. والذي يظهر لي، والله أعلم وأعلم، أن النبي بعد الوحي لا يوصف بالضلال بحال، وهو كما هو واضح قد وصف بالضلال بمعنى ما قبل ذلك بالنسبة إلى ما صار إليه، فأما بعد الوحي فليس بضال بأي وصف من الأوصاف، والله أعلم. والمسألة في عصمة الأنبياء قبل البعثة أو قبل الوحي وبعد نزول الوحي مسألة معروفة مشهورة، وعلى القول بأن موسى قتل الذي قتل قبل أن يصبح نبيا ورسولا لا يكون هناك معارضة لعصمة الرسل وعصمة الأنبياء، لأن هذه مسألة قتل موسى الذي قتله لأن ذلك كان قبل البعثة، كان قبل الوحي، والله أعلم. وعلى أي الأحوال، فموسى عليه السلام بتواضعه لله عز وجل، وأيضا ليثبت أنه الآن على حال غير الحال الأول، موسى عليه الصلاة والسلام كان عنده فهم وعلم، حكم وعلم، لكن لم يصل للدرجة التي هو عليها الآن في الحكمة. عندما سمع كلام الله سبحانه وتعالى وهو في طريق عودته إلى مصر كان في حال أعلى بكثير وأتم بلا شك، وقد هيأه الله سبحانه وتعالى هذه التهيئة العظيمة لينال هذه المنزلة وهذا الشرف. كان قبل ذلك عنده حكم وعلم كما نصت عليه الآية الكريمة، ولكن وقع منه هذا الخطأ الذي وقع فيه، وهو قتله القبطي المصري، رغم أنه لم يكن يقصد قتله وإنما قصد دفعه، وعد هذا من عمل الشيطان كما سبق بيانه في سورة القصص. وهذا دليل على أن مراعاة المآلات والنتائج قبل أن يقدم الإنسان على الفعل من الفهم والعلم والحكمة التي يتحلى بها الرسل وأتباع الرسل، موسى صلى الله عليه وسلم أخذته عاطفة الانتصار للمظلوم الذي كان من شيعته دون أن ينظر في مآلات الأمر، ما سيؤول إليه الحال، ما ترتب عليه من المصالح والمفاسد، فكان هذا بالنسبة إلى ما صار إليه من الحكمة والعلم كان هذا ضلالا كما نصت عليه الآية الكريمة. قد يكون الإنسان يوصف بأنه على علم وهو يرى نفسه ويرى من نقصه أنه جاهل، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو في المنزلة عند الله: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، وهو أعلم الخلق بالله. ولكن بالنسبة إلى علم الله، علم جميع البشر جهل، وبالنسبة إلى حكمة الله، حكمة جميع البشر عجز وجهل أيضا، لا يدرون حقيقة الأمر، والله أعلم. الغرض المقصود أن موسى صلى الله عليه وسلم تواضع لله عز وجل ووصف نفسه بأنه حين قتل هذا الفرعوني قال: فعلتها إذا وأنا من الضالين، توسل بذلك لإثبات النبوة والرسالة، كنت في حال وصرت الآن في حال آخر، ليقطع الطريق على فرعون في مسألة قتل هذا الفرعوني أو قتل هذا المصري، في كونه يريد أن يجعلها زلة يظل يتنقصه بها. فاعتراف موسى عليه السلام بأنه كان قد أخطأ حين قتل هذا المصري، وهو ليس خطأ متعمد، وليس كخطأ فرعون الذي يتعمد قتل الأطفال، ولم يكن بريئا هذا الذي قتله، ومع ذلك انظر إلى المقارنة بين هذا الخطأ وبين ما فعله فرعون، لكي نعرف يعني نظرة المؤمن لأخطائه واعترافه بها، وغفلة الكافر والفاجر عن جرائمه وكبائره وظلمه وعدوانه. والقرآن يجلي لنا حقيقة الصفات التي يتميز بها موسى صلى الله عليه وسلم وكل الأنبياء، وحقيقة الصفات التي يعني اتصف بها فرعون وأمثاله تبغيضا للخلق في صفة فرعون. فموسى صلى الله عليه وسلم قتل رجلا كافرا معتديا لا يقصد قتله، وإنما قتله خطأ لدفعه عن مظلوم مضطهد، ويقول عن نفسه: فعلتها إذا وأنا من الضالين. وفرعون يقتل آلاف عشرات الألوف من الأطفال بلا ذنب ولا جريرة، لم يصنعوا شيئا، لم يبلغوا الحنث، عند الولادة يقتلهم، يقتل الأبناء ويستحي النساء ويضرب الآباء والأمهات، وهو لا يرى نفسه قد فعل شيئا. يمسك على موسى أنه قتل هذا الرجل: فعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، ألا تنظر إلى نفسك كم قتلت من النفوس، كم ظلمت من البشر، كم آذيت من الخلق والعباد، وبلا جريرة، ولا تنسب لنفسك مرة واحدة أنك أخطأت. وهذا سبيل الظالمين دائما، لا يرى عيوبه، لا يرى أخطاءه، لا يرى خطاياه، لا يرى كبائره، لا يرى كفره، لا يرى ظلمه، نعوذ بالله من تلك الحال. قال: فعلتها إذا وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. فهذا حال آخر صار إليه موسى، وظهر بذلك أنه يبدي لفرعون أنه: لست الآن بخائف منك، لأني عندما كنت خائفا فررت، أما الآن فلست بخائف. وهذا أمر عظيم الأهمية في دعوة الداعي إلى الله عز وجل، أنه لا بد أن يكون قويا في الحق، وأن يكون شجاعا، ليس عنده جبن ولا تراجع عن الحق، لأنه كيف يتسنى أن يفر وهو يدعو إلى الله ويعرف الناس بدعوته؟ لا يصح من الداعي إلى الله عز وجل أن يكون فارا من الناس حال دعوته، إنما يجابههم بالحق ويظهر الحق ولا يخاف منهم، متوكلا على الله سبحانه وتعالى. ثم نظرته إلى أن أو شهوده أن الله سبحانه وتعالى هو الذي وهب له، ليس من عندي. الكافر الفاجر المنافق الظالم الفاسق يرى ما به من خير هو الذي صنعه، هذا لي فعلت فعلنا فينا ذو ربك و نحو ذلك. فرعون يتمدح ويعظم نفسه، وموسى صلى الله عليه وسلم يقول فوهب لي ربي حكما، لم آتي أنا بهذا الأمر، ليس من عندي، هي منة من الله، هبة من الله. والنبوة قطعا وهبية ليست كسبية بإجماع المسلمين، الله يجتبي من رسله من يشاء، هو سبحانه وتعالى الذي وهب له حكما، وهب له النبوة، ووهب له علما وفهما في الدين، وجعله من المرسلين. فكان هبة الحكم وهبة النبوة، ثم كانت الرسالة بعد ذلك، هو الذي جعل عز وجل. قال وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. ابن كثير رحمه الله يفسرها على أن نعمة واحدة في مقابل تعبيد أمة وشعب، هل يعد ذلك في مقابلة هذا؟ يقول أي وما أحسنت إلي وربيتني مقابل ما أسأت إلى بني إسرائيل فجعلتهم عبيدا وخدما تصرفهم في أعمالك ومشق رعيتك، أفيفي إحسانك إلى رجل واحد منهم بما أسأت إلى مجموعهم؟ أي ليس ما ذكرته شيئا بالنسبة إلى ما فعلت بهم. ومعنى آخر وتلك نعمة تمنها علي، على سبيل النفي والاستنكار، ليس في مقابل أنه أحسن إلى بني إسرائيل. ما الذي جعل إحسان فرعون إحسانا؟ الذي جعله في حقيقة الأمر فيما يبدو للناس أنه ظلم الآخرين. الذي جعل موسى عليه السلام يحيى في ظنهم وفي موازينهم أنه لم يقتل، بمعنى أنه لم يظلم، هل هذه في الحقيقة نعمة؟ أنت الذي ظلمت بني إسرائيل حتى صار عدم قتل من لا يستحق القتل نعمة، هل هذا الأمر يعد نعمة في الحقيقة؟ أنك حين لم تقتلني كما قتلت غيري تكون قد أحسنت إلي. لذلك إذا من عليك ظالم ومعتدي بمثل هذا يسوغ ويصح أن تجابهه بهذا، عندما يقال لك مثلا كنا يعني ضربنا غيرك ولم نضربك، عذبنا غيرك ولم نعذبك، سجننا غيرك ولم نسجنك، هل هذه نعمة؟ هذا حقي، هذا الذي يجب عليك أن تفعله، ليست هذه بنعمة. فمعنى هذا الاستفهام الإنكار، أي ليست هذه نعمة لأنك عبدت بني إسرائيل، فصار إطلاقي أنا هو بهذا الاعتبار نعمة، ليست هذه نعمة، هذا حق موسى صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنه كان حقا لكل أبناء بني إسرائيل الذين قتلوا، كان حقا لهم أن يطلقوا، أن لا يقتلوا، كان حقا أن يربوا، كان حقا لهم ولآبائهم ولأماتهم أن يعيشوا في أمان. فكون فرعون قد ظلم بني إسرائيل ليس منة على من لم يظلمهم منهم، ليس منة حقيقة، ليست منة، ليست نعمة، رغم أن موسى عليه السلام قد يعني تربى في بيت فرعون، إلا أن هذا كما ذكرنا كانت أمه تربي وتأخذ أجرا هي تستحقه، ولم يكن هذا في الحقيقة إحسانا بقدر ما هو عدم ظلم، لم يظلمه كما ظلم غيره، والله أعلى وأعلم. لا شك أنه قد ظلم الكثيرين، هذا الذي أدى إلى أن يظهر ويبدو للناس أنه حين لم يظلم موسى قد أحسن إليه، أو يقال أنك قد أحسنت فعلا لكن أسأت آلاف المرات، فلا يفي إحسانك إلي في مقابلة إساءتك إلى شعب بأكمله وأمة بأكملها، فلا تستحق المن، لا من لك، لا نعمة لك تمنها علي، لا تمن علي لأنك عبدت أمتي وشعبي وظلمتهم وأذقتهم ألوان العذاب. عبدت بني إسرائيل، جعلتهم عبيدا وهم أحرار وهم نسل إبراهيم عليه السلام، فاستعباد الناس ظلم وعدوان، صفة فرعونية، معاملة الناس كأنهم عبيد، وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ولا يستحقون شيئا من العبودية، والفراعنة من أكثر الناس استعبادا للخلق، يعبدون الناس ويسخرونهم ولا حق لهم في ذلك، عبدوا شعبهم وتأله فرعون عليهم، وعبدوا بني إسرائيل لشعبهم، جعلهم عبيد العبيد والعياذ بالله، ظلما وعدوانا، صفة فظيعة للظلمة والطغاة والفرعونيين الذين يسيرون على طريق فرعون، تعبيد الناس معاملتهم بالعبودية وهم قد ولدتهم أماتهم أحرار. ونقول إن استعباد الأحرار كبيرة من الكبائر، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 لا يكلمه الله ولا يزكيه ولا ينظر إليه وله عذاب أليم، وذكر منهم ورجلا باع حرا وأكل ثمنه. ومن الكبائر أيضا من استعبد محرره، أعتق عبدا لا ثم عمله معاملة العبيد، واستعمله معاملة العبد، استعبد محرره جعله عبدا بعد أن علم أنه قد أعتق، فكيف بمن يظلم كما ذكرنا شعوبا بأكملها، الغرب بنى حضارته على استعباد أمم. من مناسبة الشعب المنكوب في هايتي في الزلزال، قصة هؤلاء أنهم كانوا عامة آبائهم عبيدا مجلوبين من أفريقيا للعمل في مزارع البيض، وإلى يومنا هذا ما زالوا مظلومين مع كفرهم والعياذ بالله، ولكن الظلم الذي سابه إياهم الرجل الأبيض يدلك على حضارة الغرب وحقيقتها، وأنها أشبه بطريقة فرعون، لأنهم ظلموا الناس، أخذوهم قهرا وقسرا بلا أجرة، وساموهم سوء العذاب، وكانوا يعني يجعلونهم يعيشون في أسوأ الجزر والبيئات والمجتمعات لينتفعوا فقط بجهودهم بالظلم والعدوان والسخرة، مع أنهم كانوا أحرارا ولم يكونوا يعني يستحقون هذا الأمر. ونحن نأبى الظلم ولو لكافر، فكيف بمؤمن؟ والاحتلال للشعوب والبلاد وأخذ ثرواتها نوع من الاستعباد، وأن يجعل من يخالف في ذلك أو يقاوم ينال أصناف وألوان العذاب والإهانة، كل هذا تعبيد للناس، ظلم وعدوان لهم، كما فعله فرعون وعبد بني إسرائيل واستعملهم في الأعمال المهينة وسخرهم تحت قهر الفراعنة الظلمة المجرمين، وهو قد قهر الفراعنة كما ذكرنا، فجمع أنواعا من الظلم والعياذ بالله. لما ذكر موسى صلى الله عليه وسلم فرعون بجرائمه وخطاياه العظيمة، وجد فرعون أنه غير مناسب أن ينتبه الناس إلى هذه المقارنة، أمة بأسرها، أنت تأخذ على موسى أنه قتل نفسا ولم تنتبه أنك قتلت الآلاف، أنت أحسنت فيما يبدو وليس بإحسان لرجل واحد وقد أسأت إلى مئات الألوف، فالمقارنة تجعله في خسارة فلا بد أن ينسحب إلى موضوع آخر، لينسى الناس الجرائم، لينسى الناس الأفعال القبيحة التي يفعلها. وهذا أسلوب مهم في الدعوة إلى الله عز وجل حين يذكر الناس بظلم هؤلاء الظالمين، فيكون ذلك نوعا من الضغط عليهم لكي يتوقفوا عن المن وادعاء الإحسان إلى الناس وجرائمهم تملأ السهل والوادي. ففضائح الفراعنة وظلم الفراعنة وأذيتهم حين تذكر لكف أنواع المن وادعاء الإحسان الذي كان فرعون يدعيه لموسى صلى الله عليه وسلم على موسى صلى الله عليه وسلم. فانصرف فرعون إلى السؤال عن الرسالة التي بعث بها موسى ومحاولة إنكار الربوبية والإلهية لله سبحانه وتعالى. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى مخبرا عن كفر فرعون وتمرده وطغيانه وجحوده في قوله وما رب العالمين، وذلك أنه كان يقول لقومه: ما علمت لكم من إله غيري، فاستخف قومه فأطاعوه. وكانوا يجحدون الصانع جل وعلا، جحد الصانع اصطلاح معروف يعني إنكار وجود الله، ويعتقدون أنه لا رب لهم سوى فرعون والعياذ بالله. فلما قال لهم موسى: إني رسول رب العالمين، قال له فرعون: ومن هذا الذي تزعم أنه رب العالمين غيري؟ هكذا فسره علماء السلف وأئمة الخلف، حتى قال السدي: هذه الآية كقوله تعالى: قال فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ومن زعم من أهل المنطق وغيرهم أن هذا سؤال عن الماهية عن الكيفية يعني، فكيفية ذات الرب، فقد غلط، فإنه لم يكن مقرا بالصانع حتى يسأل عن الماهية، بل كان جاحدا له بالكلية. الماهية هي الحقيقة، ما هو الشيء، ما هي يعني ماهية الشيء يعني حقيقته كيفيته تفصيلا. يقول: بل كان جاحدا له بالكلية فيما يظهر، وإن كانت الحجج والبراهين قد قامت عليه. فعند ذلك قال موسى لما سأله عن رب العالمين: رب، قال: رب السماوات والأرض وما بينهما، أي خالق جميع ذلك ومالكه والمتصرف فيه، وإلهه لا شريك له، هو الله الذي خلق الأشياء كلها، العالم العلوي وما فيه من الكواكب الثوابت والسيارات النيرات، والعالم السفلي وما فيه من بحار وقفار وجبال وأشجار وحيوانات ونبات وثمار، وما بين ذلك من الهواء والطير، وما يحتوي عليه الجو، الجميع عبيد له خاضعون ذليلون. إن كنتم موقنين، أي إن كانت لكم قلوب موقنة وأبصار نافذة. فعند ذلك التفت فرعون إلى من حوله من ملئه ورؤساء دولته قائلا على سبيل التهكم والاستهزاء والتكذيب لموسى فيما قاله: ألا تستمعون، أي ألا تعجبون من هذا في زعمه أن لكم إلها غيري؟ فقال لهم موسى: ربكم ورب آبائكم الأولين، أي خالقكم وخالق آبائكم الأولين الذين كانوا قبل فرعون وزمانه. قال فرعون لقومه: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، أي ليس له عقل في دعواه أن ثم ربا غيري. قال أي موسى لأولئك الذين أوغر إليهم فرعون ما أوغر من الشبهة، أو أوعز، أوعز الذين أوعز إليهم فرعون ما أوعز من الشبهة، فأجاب موسى بقوله: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، أي هو الذي جعل المشرق مشرقا تطلع منه الكواكب، والمغرب مغربا تغرو فيه الكواكب ثوابتها وسياراتها، مع هذا النظام الذي سخرها فيه وقدرها. فإن كان هذا الذي يزعم أنه ربكم وإلهكم صادقا، فليعكس الأمر وليجعل المشرق والمغرب والمغرب مشرقا، كما قال تعالى عن الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الكافرين. ولهذا لما قال فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين قال ولهذا لما غلب فرعون وانقطعت حجته عدل إلى استعمال جاهه وقوته وسلطانه واعتقد أن ذلك نافع له ونافذ في موسى عليه السلام فقال ما أخبر الله تعالى عنه قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين إلى آخر الآيات. أقول قول هذا واستغفر الله ولكم. الراجح في مسألة عصمة الأنبياء قبل البعثة من الشرك أو سائر المعاصي الذي يظهر والله أعلم وأعلم أن الأنبياء كانوا معصومين من الشرك ومن المعاصي التي تنفر الناس عنهم مثل الكذب والخيانة، فإنه لو كان يكذب قبل البعثة والرسالة والنبوة لما صدقه الناس، والله عز وجل يختارهم ويصطفيهم على ما فيهم من صفات فطر الله العبادة على تصديق من اتصف بها. وأما الشرك فلأجل أن هذا يجرئ المشركين على البقاء على شركهم، أن الأنبياء كانوا على ما هم عليه والله أعلم وأعلم. وإن كان الدليل في هذا يعني معوزا، يعني أنواع الأدلة قليلة في هذا الباب والله أعلم. هل يحل لحم الحمار الوحشي إذا استؤنس؟ الذي يظهر أن الحمار الوحشي ولو حبس مدة طويلة حتى عود أن يكون مطيعا فإنه ما زال حمارا وحشيا ليس حمارا إنسيا، فحلال أكله. وأما الحمار الأهلي فهو حتى إذا استوحش ونفر وهرب فلا يزال حمارا أهليا، لا يحل إذا توحش. توحش يعني إيه؟ مش صار يعني صار وحشيا يعني غير إيه؟ مستأنس يعني بيسمعش الكلام، ما يب بابي ما عنده ثورة. الفيل له نام وهو لا يفترس، هل هو من السباع فلا يحل أكله؟ الذي يظهر لي والله أعلم وأعلم أنه ليس من السباع ولو كان له نام، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل كل ذي نام من السباع. نعم، النام ده أساسا بيدافع بيه عن نفسه لكن ما بيأكلش بيه، ليس سبعا يعتدي، بيدافع بيه عن نفسه. الظاهر ليس هناك داعي تحريم أكل الفيل إذا ذبح يعني أو صيد. الملحمة الكبرى مع النصارى قبل ملحمة اليهود، نعم الأحاديث تدل على أن مقتلة عظيمة للنصارى قبيل الدجال، وذلك الحديث الصحيح في صحيح مسلم أنهم يفتتحون قسطنطينية فيأتيهم الصارخ أن الدجال قد خلفكم في ذراريكم فيعودون وذلك كذب، فإذا رجعوا ظهر أو خرج، وهذا بعد المقتلة العظيمة أنهم غدروا حتى أتوا تحت 80 غاية تحت كل غاية 12,000 ويخرجوا جيش من المدينة فتحدث المقتلة العظيمة، ده دليل على أنها قبل الدجال. وأحاديث يتبع الدجال من يهودي أصبهان 70,000 عليهم الطيارسة، مع قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يقتتل المسلمون واليهود فيقتلوا المسلمون اليهود حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم هذا يهودي ورأي تعالى فاقتله، دليل على بقاء اليهود أعوانا للدجال بآلاف كثيرة بعد ظهور الدجال. ها هيهلكون بقى. سيدنا عيسى اذا قتل الدجال قتل اعوانه كذلك، ولم يبقى الا مسلم يظهر الاسلام. ارمي الكتاب ده، محمد عيسى داود ده رجل ضال مخرف. الشيخ محمد رد عليه رد قوي، محمد اسماعيل: كيف تعرف المرأة أنه طهرت من الحيض؟ تدخل القطنة تخرج بيضاء، إذا لم ترى إفرازات بيضاء تنهي الإفرازات الملونة، فتدخل القطنة تخرج بيضاء. بالنسبة للبكر إلى موضع البكارة لا يلزمها الإدخال في الداخل، ولكن إلى موضع البكارة إذا يعني على ظاهر يعني أو يعني الجزء الداخل للفرج إلى موضع البكارة تضع القطنة، إذا خرجت غير ملونة فهي قد طهرت. الصفرة والكدرة بعد ذلك تكون طهرا، لحديث أم عطية: كنا لنعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. نعم، الثيب تدخل أكثر من ذلك. امرأة عندها مال، وعلى أي الأحوال إذا لو أن ثيبا أدخلت القطنة إلى موضع البكارة حيث كانت موجودة عنه فأخرجتها بيضاء أجزاها. امرأة عندها مال ومقدار ذهب لم يبلغ النصاب، هل عند الزكاة تجمع بين المال والذهب، تحول المال إلى إلى إلى ذهب ويمكن شراء الذهب وتحسب قدر الزكاة، أو تحول الذهب إلى مال وتخرج قدر الزكاة؟ الصحيح أنه لا يلزمها ذلك، والأحوط أن تجمع الاثنين. مذهب الإمام مالك أنه يجمع الذهب والفضة، وقياسه جمع النقود مع بعضهما مع الزكاة والذهب مع الذهب والفضة في حساب النصاب. فإذا بلغت نصابا بأي وجه أخرج الزكاة. والصحيح العمل بعموم الأدلة أنه لا زكاة في الفضة حتى تبلغ 200 درهم، وكذلك لا زكاة في الذهب حتى تبلغ 20 دينارا. فإذا كان عنده 190 درهما و19 دينارا لم تجب عليه زكاة. نصاب زكاة الأوراق المالية المعاصرة على الفضة. يواظب على سماع الدروس. ما الكتب التي ينبغي أن يقرأها لكي تتم الفائدة؟ أنت ارجع إلى دليل طلب العلم، وفي آخر المنة نسخة منه، في آخر المنة الصغير برنامج موضوع لما نرشحه من كتب تقرأها، فراجعه إن شاء الله. هل يجوز للأعاجم الذين لا يعرفون اللغة العربية أن يدعوا الله بلغتهم في الصلوات النافلة؟ نعم يصح ذلك، ولكن الأفضل أن يتعلموا أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم وأدعية القرآن كذلك بالعربية. ولكن سؤال الرب عز وجل بأي لغة يصح، وفي الفريضة كذلك. هذا ليس كلاما أجنبيا، هذا دعاء، لكن ثواب الدعاء بالعربية أكمل بلا شك، وثواب المأثور أكمل من غير المأثور. لكن الأذكار الموظفة لا يثاب عليها إلا أن يقولها بما وردت. يعني هم يقولش في الصلاة The God who is the biggest مثلا، لازم يقول الله أكبر، ما يقولش أي تفسير أي كلام تاني، لازم يقولها باللغة العربية: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، وهي محدودة. يقرأ الفاتحة بالعربية، لا يقرأ معانيها بالأجنبية. وهكذا في كل الأذكار الموظفة في العبادة يقولها كما في الدعاء. الأمر واسع. الفرق بين اللغو ويمين الكذب ويمين الغموس: اللغو صيغة حلف تجري على اللسان بغير قصد الحلف، لا والله ما فعل، ما يعني والله لا تأكل وهو لا ينوي ذلك، والله تفضلوا، لا والله بلا والله، من غير أن يكون عازم على الحلف. أما اليمين الكذب هي اليمين الغموس، أن يحلف وهو يعلم أنه كاذب، فهذه التي تغمس صاحبها في النار من الكبائر. قال الإمام البربهاري في شرح السنة: فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. الخروج عن الجماعة، لزوم الجماعة يقصد به معاني، يقصد به لزوم جماعة المسلمين المجتمعين على هذا الدين، ومفارقة الجماعة بالردة، لزوم جماعة المسلمين المجتمعين على التوحيد والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فهذه أشد يعني تقول مخالفة الجماعة بهذا الاعتبار ترك الإسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: التارك لدينه المفارق للجماعة، الذي فرق جماعة المسلمين الشاهدين لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فحين يفارقهم فهذا كفر. ثم وقد يقصد به ذلك، وهذا نوع منصوص على أنه تارك للجماعة. نوع ثاني من معنى الجماعة لزوم جماعة المسلمين إجماع أهل العلم في مسألة علمية أو عملية، في مسائل الاعتقاد أو العمل، إذا كانوا مجمعين على أمر. وهذا في الغالب يقصد به جماعة أهل السنة والجماعة، وكثير مسائل العلمية الاعتقادية، مسائل الإيمان هي التي عليها هذا الإجماع. وكذلك مسائل الإسلام الكبرى كوجوب الصلاة الخمس وصوم رمضان وحج البيت والزكاة وتحريم الزنا وشرب الخمر. فملازمة هذه الجماعة، جماعة المنهج والاعتقاد، جماعة أهل السنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الثنتين، قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل ومن هم؟ قال: هم الجماعة. فهذه الجماعة لزومها بلزوم اعتقاد وعمل ومنهج أهل السنة والجماعة. أضفنا العمل لأن هناك أمور عملية مجمع عليها، جماعة أهل العلم إذا أجمعوا على أمر لزم، وهي ملحقة بمسائل الاعتقاد الكبرى التي المخالف فيها مبتدع، المفارق لمنهج أهل السنة وإجماع سلف الأمة مبتدع، كمسائل الصفات والقدر والإيمان والوعد والوعيد، المخالفين فيها من الجهمية والمعتزلة والمرجئة والجبرية والقدرية والخوارج، وكذلك في مسائل الصحابة كالمخالفون في مسائل الإمامة والصحابة المخالفون كالرافضة، كل هؤلاء مفارقون للجماعة. منهم من هو خارج من الملة لقيام الحجة عليه، ومنهم من هو مفارقة الجماعة على ضلال وبدعة، يبدع ولا يكفر بعينه حتى تقام عليه الحجة، في هذا النوع من الجماعة. ومعنى الثالث من لزوم الجماعة وعدم مفارقتها والرغبة عنها، جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على تأمير أمير، إذا كانوا مجتمعين على خليفة، إذا اجتمعوا على خليفة حرم الخروج. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل منكم يريد أن يفرق جماعتكم فاضرب عنقه بالسيف كائنا من كان. فإذا اجتمع المسلمون على خليفة وأمير يقودهم بكتاب الله عز وجل وكلمتهم مجتمعة، فحرام على أي أحد أن يفارق هذه الجماعة أو أن يدعو إلى بيعة أخرى أو إلى خلافة أخرى، بل هذا مستوجب لقتله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهم. هذا في حالة اجتماع الأمة على الخليفة والإمام، ولن يجتمعوا إلا على من يقودهم بكتاب الله سبحانه وتعالى. ثلاث تفسيرات كلها صحيحة: خلع ربقة الإسلام من عنقه في الأولانية على الردة اللي هو مفارقة الإسلام نفسه، في الثانية هذه كما ذكرنا منهم من خرج فعلا وخلع ربقة الإسلام وألحق بالأول وهو من قامت عليه الحجة، ومنهم من لم يلتزم بما أوجبه عليه الإسلام فكأنه فعل ذلك. شابه الكفار الذين خلعوا ربقة الإسلام بالكلية، فشابهه في هذا واستحق من الوعيد والذم بمقدار ما شابهه فيه، ولكن لا يلزم تكفيره بعينه. وأما الخروج عن الجماعة بالمعنى الثالث بمعنى السياسي بمعنى الدولة والخلافة، فهذا بغي يستوجب قتال من بغى وخرج على الإمام، ويستحق أن يقتل إذا لم يندفع إلا بالقتل، إلا إذا يندفع شره إلا بالقتل، ولكن بعد الإصلاح، لأن الله قال فإن بغت إحداهما الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمرها، قال وإن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ولقتال أهل البغي شروط، ولا يلزم أن يكونوا كالخوارج وأهل البدع الذين ذكرناهم في التفسير الثاني، فقد خرج على علي رضي الله عنه طوائف، ومع يعني اجتهادهم وتأويلهم ظلت الأمة تذكرهم بالخير وتمدحهم، مع أنهم وقع بينهم وبين علي قتال، ولم يجعلوا عليا يعني لم يجعلوا طلحة والزبير مع علي، ولا معاوية ومن معه مع علي كالخوارج والرافضة والمعتزلة، بل هؤلاء شر كثير، ولم يجعلوا هؤلاء وهؤلاء مثل أصحاب سليم الكذاب. فعلي سيرته في الخوارج رغم قتالهم واستبشاره بقتلهم ليست كثيرة أبي بكر رضي الله عنه ومن معه من الصحابة في أتباع مسلم الكذاب المرتدين رند صريحة معلنة عن الإسلام. فهؤلاء من المنافقين عن الخوارج، منهم من فيه نفاق أكبر ومنهم من فيه نفاق أصغر، ولذا لم يعمم الحكم عليهم بالكفر. قولوا قولي هذا.